Thank you. الحاج رسالة من محمد ندوي يسلم عليك كتير قوي شنو ابن عمي Oh, no! جانا. Oh, ومن أحسن من يهدي من Oh.